المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التسعون. الحديث العاشر عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أنه قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. رواه البخاري. أراد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ثم ذكر في حديث أبي قلابة جلسة الاستراحة، واختلف في استحبابها ولا خلاف في إباحتها، وقال بعضهم تستحب لهذا الحديث، وقال بعضهم لا تستحب، والصحيح أنها تستحب مع الحاجة إليها، وتجوز مع عدم الحاجة، وتركها أولى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعلها إلا بعدما كبر وأخذه اللحم، وهي جلسة خفيفة جدا. وتكون في القيام من الأفراد الركعة الأولى والركعة الثالثة بعد السجود، ومع عدم الحاجة لا تستحب، بل يستحب القيام على صدور الأقدام. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف، لأنه من أفراد البخاري.